ما فيش هروب للسكة مصبرة يعني تتجلع علينا يا بنبلة محشية لوكي شفافة انا حبي التاكي يا كنت زمان يا هموت وشرابك انت ضد الاكتئاب فيكو الدخلاوي خدت الموت جرح الاخصام زرعته جرح وخوف والم اليوم بتاعي بست ايام والسنة عندي تساوي شهرين جمال الرمل رجعت بقوة يعني اللي بره هيدخل جوه فرحتنا ولعة هنعمل نوة الاسم واحد يسوي ملايين ثورة الدين هتركب فاضي تطلع مخالف من غير دينا انتفاضة في شارع عمر كل العالم ياخد حذر انا طول حياتي كعب العين ممدوح بطل عندنا يجي احلى فرحة لمحمد علي خربانة عريسنا المنتصر حبونا احسن ما تحاربونا عشان اعلى منكم بتكرهونا لو ان شبه جاي بيزولونا مفكرين اننا بننل انا الخطر ضد الاخصار لو كده اتوى من نقل العين عارف ادي مربي برشان صليبة زومبي على ابات ريل صليبة زومبي على ابات ريل سكة يا اصحاب علشان الفكة يا شوية رجالة سكة هخصمكوا كلكوا كارفة يا عبيط ومامتك عارفة سحبت يالا منحرفة والله ما حلوكوا كيمياء هيكل وجه على موميا شكلك جهلك انيميا ازاي انا هحبوكو يا بومبونا يا محشية دوتيل شفافة انا عبي التاتيل الحياة من غيرها مملة وقت البنات جنبها شوية ضحكتها دي بتسحر ايامي بعدها عني يقلق منامي متظبطينا معاك مع مامي من الباب جاي مش الشباك هقل منكو بعملت وانتي وقت الحرك ملبسش جوانتي في دماغي حفرة وعشرين سنتي يعني دماغي بايظة مخربة مالكمش عذاب اركنكو بكعبي حبتك وكعبي تغني شعبي انا محترف وهوريك لعبي هديك كشاف راح تتعامل اغلط في جسمك نعمل مجرى ملاكي تيجي هتروح على اجره مفيش هروب للسكة مصجرة يعني تتشال علينا الجميل بيجلي بدراعي انا مش مشرف في اجتماعي انا لو هسيب الكلب بتاعي مش هشوف فيكم رجاله العزه تاج اللي استخدمها رجاله خايفه وطالعه حليمه الحزمه لازم تبقى زعيمه قصر العنب بيجيلي مانجاه بس الفلوس غسلت وجاه زمن الدرع ودع وانتهى كله ضار مفيش شتيمة اوعي تسيبني هخرب وضربك انت الاميرة ملكة كوكبك يا كوز تمانية هموت واشرابك انت ضد الاكتئاب يا احلى من الملبن والعسل يا قلش بيطلع من الكاس تربي لحبيبك علشان واصل خمسة عليه وزير الشباب خمسة عليه وزير الشباب راجل ابن راجل مش بتاسة بكون جاحد لو لازم مالكوش معاه غير ضرب الجزم ياللي دايما بتحاربوني ياللي انتو تعبين بتلونا مالكوش معاه لحظة حنينة هتسيبكوا وانا قاعد من هنا صدقوني مش هتحبوني صدقوني مش هتحبوني صحاب لعينة تماما دراهم رمينها ومفيش حد يساهم يا حكاكين يا ابني انتو مراهم وانا بجح مش شايف حاجة دم عيش لغي طول وجودي لعبت معايا بقيت قرودي سؤال هنا تيلا يا لوران فارس الزمن شبح المجتمع عدي معالكو كلكو عسامة هيعيش يومين النجمة هلامع بس من وياها بيحارب انا سلطة ولا مشفر كتل مكش تسوقها وتعمل بطل هو انت كل لما هتتسطل تيجي تعمل فيها محارب تيجي تعمل فيها محارب احنا حلو وزي القمر احلى فرحة في شارع عمر الليلة جاية الصفة فامر الرمل بتفرح يا جدعان محترم احمد شوقي حامل قرد الهجوم والحرب الشامل الرمل فيها لسه الكامل جاي عليها دايما خسران الرمل طول عمرها ابطال كل اللي فيها رجاله اعمال كل الفارس عمه جمال اللي مشرف كل مجاله هيثم المهدي زعما متشافى اضافه يلا على اضافه يبعت نسا مظبوط بنضافه اللي ينام لازم يسحار الرمل فيها حمل وسود ثورتي فيها تطلع مفقود هنقول عرسنا المنتظر الباشا على اعم اسود منه يا دنيا تستريسي ابعت نسا جايبها حسيسي البرنس مروان النيسي صاحب قلب وعده جديده المتمكن ده فارس جيله ومحدش عالسكه يجيله ده اللي بيغلط بيعبيله احمد حاسب وابو فريد ربك عدينا صبحا من واهب الاسم يعمل جمر ولهب ابراهيم ابراهيم سيف يا ابو دهب اللي مشرف نفسه بنفسه ابو ايسل ده محمد سايد نعمل نسا من نوعي الجاي افخم نسا بالحب تاي ده صعب حد يقدر ينافسه صعب حد يقدر ينافسه ابو الرحمن الكن البطولة ابو العز الدرجة الاولى الرمل فيها يخاف تراكولا اللي يجي لها في شر يموت ابو بدكت فوق التمام علي السعيد من الاعلام نظامنا علي على اي نظام مفيش هنا حملة وجبروت كريم بقه ده ورد عليه معتز صبح يعني النزيه ابراهيم طول بلمسه ده فريق اجدع راجل في الدنيا دي بابا مليكة ما في منه تاني المثال جلال السوداني اللي يحدينا عالسكة يا عالي اي طريق قدامنا فاضي فارس الجنتل بحر خطورة سلمى عبد المقصود اسطورة الحريش وكرشة يجيبوا الفورة المسا عمره ما يجي على عادي حمو بيكا بيضرب نار مش ميسار رفع الشعار على قد رايح عن الجران لما بيطلع يخفي تطار شبحنا ناس في جود دخلاوي هما الباقي يقع ينهار كتب كلامنا الشعر الفاجر خطروا فوق كل الاخطار حمو صبحي ده على قدارة احلى عشوة احلى افكار